في كمان بقى الفاجينا رينجز. الفاجينا رينجز دي صورة برضو ثالثة من نفس القسم. ممكن يتحط رينج في الفاجينا. الرينج دي بتعمل ريليس لهرمونز. هرمونز تبقى ريليس كل يوم وبتبقى ابزورب، لان انتوا عارفين الفاجينا الميكوزا ليها كاباسيتي اوف ابزوربشن زي البكر الميكوزا. مش تسمع على ادويه بتتاخد تحت اللسان مش عارف ايه، نفس الفكره بالظبط. في ابزورب كاباسيتي في الفاجينا الميكوزا، فالرينج دي محطوطه كل يوم بيطلع هرمونات تبقى ابزورب. تمتاز ايه عن الامبلانت والحقن؟ انها اكسسبل، يعني يوم ما الست تتضايق منها انا مش عايزاها سهل جدا تتشال وخلاص. غير بقى حقنة تبقى انت مركز تقعد بقى تجري ورا فين ولا تستخدم الامبلانت. في شيء اسمه فاجينا رينج طبعا ده هنا ملوش وجود، لان هنا الناس ما بتفضلش طرق الكونتراسبشن اللي فيها اي مانيبيوليشن، يعني الست ما بتحبش تستخدم اي حاجه لوكال. فده برضه نوع من انواع الهرمون الكونتراسبشن. في هرمون الكونتراسبشن بمفهوم تاني كمان، في حاجه اسمها جي ان ار اتش انالوج. عارفين عنه؟ ممكن ادي جي ان ار اتش انالوج عشان اعمل كونتراسبشن. ممكن، بس في علاج كبار قوي. ايه هو؟ ما انت مش هتعمل كونتراسبشن، انت هتدخلها في ايه؟ منابورج اكتر يعني. دي حاجه. تاني حاجه انها غالي استنت طبعا عشان ايه؟ ما في اصلا الحمل الشريط بجنيه وخلاص يعني، مش لازمه. في طريقه كمان للهرمون الكونتراسبشن اللي هي الجي ان الانتي هرمون. انتي هرمون دي حاجه اسمها انتي بروجستيرون. انتي بروجستيرون ده طالع بقى له 10 سنين النهارده. انتي بروجستيرون اول ما عملوه سموه ار يو 486. هو الشركات لما بتعمل الادويه بتديها كود كده بالاول لغايه ما يشوفوا له اسم، يعني اختاروا له اسم. هم سموه ار يو 486 وبعدين سموه بعد كده ميفي بريستون. ميفي بريستون بس هو ما زال ار يو 486 يمكن اشهر من الاسم الثاني. anyway هو ده انتي بروجستيرون. سيبك بقى الكتاب نشوف انتوا اخباركم ايه. لو انا جبت واحده في اليوم رقم 24 20 22 حاجه كده واديتها الدواء ده اللي هو انتي بروجستيرون، ايه اللي هيحصل؟ هو اسمه انتي بروجستيرون. لو اديته في هذا الوقت هيحصل ايه؟ هيحصل صح زي ما بعضكم بيقول، هيحصل بروجستيرون ويدرول ليدنج. بس هو هيحصل شادنج اوف الاندوميتري. وانا نزلت دوره بدري، جريت بسرعه رحت ساحب الاندوميتري من تحت رجل مين؟ الامريو قبل ما يعمل امبلانتيشن. صح؟ مش هو ده اللي حصل؟ كويس، يبقى ده بيمنع الحمل برضه. طب وايه رايك لو اديته لواحده حصل فيها فيرتيلايزيشن وحصل امبلانتيشن وجمع عدد الدوره والدوره ما جاتش وعدى عليها اسبوع، يعني واحده لسه حامل في الاول خالص عدى يا دوبك اسبوع على ميعاد المستير، كان المفروض الدوره تيجي بس بقت اسبوع ما جاتش. دي يا دوبك الامبلانتيشن بيحصل تقريبا على اليوم ال 22، يعني ده حصل امبلانتيشن جاست كده من اسبوعين بس. واديتها الانتي بروجستيرون هيحصل ايه؟ هيحصل ابورشن، هيحصل ايرلي ابورشن. يعني هو الدواء ده بيستخدموه ايذر فور كونتراسبشن or as an abortifacient drug. هو فكرته هايلة جدا ان هو انتي بروجستيرون، دي فكرة جديدة يعني بيانتاجونايز الافكت بتاع بروجستيرون. بره بيقول لك عليه ايه؟ بيقول لك ده بيستخدم فور منسترال اكستراكشن. لو فكرت فيها هتلاقي اسمها حلوة قوي، منسترال اكستراكشن، يعني انت بتشيل الدور تنزل الدور تعمل اكستراكشن للدور كويس قبل ما عادي. او بقى ممكن تضحك على روحك وتقول الدورة دي اتأخرت كام يوم، طب انا هشدها انزلها. ما انت بتضحك على نفسك بقى، انت اكشن تاني تخش فيه ابورشن. يعني هي دلوقتي طالما الدوره اتاخرت يبقى في بريجننسي بالمعنى منسترال اكستراكشن، يا اما بتنزل يا اما اتاخرت بالكثره بعد مع الدوره يبقى بيستخدم ابورت دلوقتي بعد ما تقول الورقه ده. وعارف حاجه الموضوع ده عشان ابورشن هتلف وترجع له تاني لانه بيستخدم زي ما اتفقنا الموضوع ده. هتلاقي كده بس كل ال خلاص بعد احنا كنا اتكلمنا مره على الاي او دي، اتكلمنا مره ثانيه على الهرمون مش الوحده، اتكلمنا على الهرمون. اول حاجه نوع من الهرمون بارير ميثود اوف كونتراسبشن. البارير ميثود اوف كونتراسبشن دي بتعتمد الفكره اسمه كرييت بارير بين السيمن وبين الفيميل كانتر. اول واحد يقول الشرط نقارن عمود من ماده صناعيه لا انواع الرابع كده يا بنات سترونج، يعني هو عباره عن سلندر صغيره كده معموله من حاجه رابر بس دي خالص بحيث ان هو فيري ثين ومفروض ان هو سترونج يعني ما يتقطعش اسمه. الناحيه دي مقفوله ولا ثلاثه ومفروض ان الكاندوم ده بيبقى محطوط عليه من جوه ومن بره سيرمي سايزر. سيرمي سايزر يعني ماده بتنور من جوه. الكاندوم شو دي يوز او شو دي اون ذا ريد تو ورك حاجه مثلا في الكاندوم ده ريد تو هيحصل ريبريشن انسايد في الحته دي بيتصرف ويبقى ده ايزوليتد عن الفينيل ده بتاعتها. وحتى حصل فيه وارد بيتقطع هو محطوط برضه شويه ايه؟ فرق. لو محطوط بغلط فرق فرق من الحمل. الحاجه الثانيه ان القانون ده او دي ده ليه كده برضه مش كان ده الكوندوم يعني فين الريد بتاعه قليل ايه ايه بتاع ممكن دي مش هيستخدم صح يعني الناس كلها مش فاهمه يعني بيبقاش مين بتاع الكوندوم قبل الايجاكوليشن على طول بس ده مش صح ليه لانه بيفور ايجاكوليشن بروبر بيحصل اسكيب فيوز اصلا اذا ما اتقلش من الفعل يبقى ممكن يبقى فيه اسكيب لنقطه او نقطتين من حاجه اسمها بروسيمن مش سيمن اسمه بروسيمن اللي هو ما قبل الايجاكوليشن وده فلويد بيحتوي على كميه كبيره من السبرم وبالتالي ممكن يحصل حمل عشان وجود بروتين ده دي حاجه ثاني حاجه بتستخدم هو ايميديتي افتر ايجاكوليشن المفروض يحصل ويذ درول اوف ذا ميل اورجن تراك بعد الايجاكوليشن مباشره ويذ درول اوف ذا ميل اورجن تراك لانه بيحصل بعد الايجاكوليشن في فيز ثانيه اسمها فيز اوف ريزوليوشن يعني زي ما الاكشن دي بيحصل فيها انكريز ان سايز اوف ذا فيز الفيز اوف ريزوليوشن هي العكس ساعتها كان ما يجراوي هيتخلع وهيوقع ويحصل ستيل اصيل انسايد اوف ذا تراك يبقى ما عملناش حاجه يبقى الكوندوم ممكن يبقى الفعاليه بتاعته عاليه لو هيستخدم بطريقه صحيحه ولو انه ستيل برضه ممكن يتأذى او ممكن حتى السبيسايدر زي الوالد ما يبقاش فعال بشكل كده انا بقول الكوندوم هو كطريقه ان انا احل طريقه كويسه لو حمروه بانه ملوش دعوه بالهرمونات ما هوش بنز بقى بتعلي عشان تتلخبط وانت الوالد عشان هو برضه كده ولا بيغير مود ولا مود ولا حاجه من دي تاني حاجه ان هو ما دخلش انفكشن ولا بيعمل كالكوليشن زي مين زي الغريب طريقه الكونتراكشن غريب برضه ما فيهوش وجع في نقل طرف بس عيبه الفيلي ريت على الطول اللي قبله وعيبه ان هو بتاع الانتنسيتي بس يعني ده كان طول تبقى ايزوليشن ما بين الميل والفيميل وده اللي بيخلي بقى الناس ما تبقاش اكسبتنج اليوز اوف كوندوم ممكن يسالوكوا برضه على حاجه اسمها اذر يوز اوف كوندوم ايه الاستخدامات الاخرى للكوندوم الكوندوم طبعا المعروف يوز فور بيشن اكتر مش الترانسبيرتي ماشي انا لسه مش فاكر الدنيا حاجه الكلام الثاني فبيش سكيدة الكوندوم بيقلل السنسيشن لان زي ما قلت لكم بيعمل اوريشن ده رابر ايزوليتنج ده عن السنسيشن يعني ينفع في علاج ريموشن اسمه فيلير تو مينتين اريكشن بعض الناس عندهم الاريكشن ده لفتره صغيره جدا جدا وخلاص بيحصل انترفيوشن ايفن من الانترفورس ده اكتر فده ممكن يساعد لان عند البيس اوف ذا كوندوم فيه ثيك جزء اربع اشهر ثيك ده بيحتوي على الرول اوف ذا بيس فعشان ده بيزود الكونجشن عارفين الميكانيزم بتاع الاكشن ده سيمبلي عباره عن كده يعني انت واقف مش شايف مفتوح عارف وغير مفتوح فده هنا عند الروت ده فيه بيزود الكونجشن وبالتالي بي من دي الاكشن فالكوندوم دي تنفع عند الناس اللي عندهم بروبلم شايف دي الاستنفاع ده اللي يوز الكوندوم دي حاجه اقول لكم بقى اقول لكم محاضره في الرابط مش عارف ايه الكوندوم برضو عليه طيب انا مطر وانا الحمد لله الكوندوم عليه دعم وبالتالي بيتعصب كتير من ثمنه بره وفي وقت كده بلاش يعني كده يكون بيتفرق يعني وفي سريع اوت في التعليم ده انا معلم كده وراكب انا ركبه حاجه معلم مثل سترينج وراكب عليها دول دول يعني ايه فوق كويس فوق بقى كويس وطبعا كويس ده بقى اكثر سكر بكتير كله يعني الرابط بتاع الكل ده حاجه باقي باقي كده انما ده يعني فكره فكره عن كده ده انا وعملت كده الست اللي انا عايز اتعرف عليها بس مش عارف هو دي فيها ماده سنايدر ماده سنايدر ده هو دي الرابط دي وعلى الادج على المارجن ده كده الحته دي كلها سنايدر كلام عن فعلا اللي بتقول تاني بيسك بقى فعلا في الهر في الهر هو بيتفضل هيدا في الهر دي تتفضل بتقول حاجة شكلها تاني تنظر عليها تبقى يقول بعدين تحت بقى النيليا دي بقى فعلا دور بالنسبة تلو غير كبار بحيث انه واحد يجوارنا بالشكل ده بقى كان بقى كان انا طيب انا انت بقول ما يحصل من انت مخطرن هي في حد هيكل هيك فانا هنوز حدود اولا فلو انا كنت حاول تعدي من عشمال من ده يعني حاول ايه تقول هيقف في الدرايف هيموت مش هيموت من ايه من الرغاية نفسي عشان كده ده افرام مفروض يتسرح كان مدة 8 معايات يقعد افرام ده بيبقى انسرت حوالي نص ساعة قبل الانترفورس المفروض يكتب في مكان ثمان ساعات بعد النيتشر. مثلا الست بتعامل عايزه يقوم انا شايف الوسط النيتشر يتنظف كويس ويحط عليه بودره باودر وبعدين يتشال من الغلاف لحين الكورس اللي بعده ويحط عليه باودر بسبب عشان ده رابر والرابر ده لو حط عليه باودر ممكن يتشال في الاوضه طبعا لو عايز اخفض التعليق ده. الدفران ده في منه different sizes يعني في منه أشياء according to the capacity of the دفران حسب الدفران اللي أخبرنا فيه. هو طريقة برضه لو بسطوها هتلاقوا إنه لا له دعوة خالص بقى لا بهرمونز ولا بالفيوتشر فيرتيليتي على فكرة ضعيفة عشان إيه IUD يخش ويدخل infection ويعمل نيمراجيا ويعمل circulation ولا هرمونات تلخبط الدنيا هو ده حاجة أخرى وخلاص. طبعا واضح إن هو له interference مع sexual intercourse لأنه لازم يبقى محسوب معاه sexual intercourse وقبله بنص ساعة ده يتفاهم وهكذا وطبعا محتاج بحث التفاهم على قدر معين من الفهم يعني ازاي يستخدم ازاي ويتحط ازاي ويتشال ازاي ويتحط عليه في الرسالة هتكون الثانية حاجة ثانية خالص غير الكونسبت بتاع واحدة بتركب جروب وتنسى خالص القصة دي لمدة 3 سنين ده يعني حاجة مختلفة وعشان كده استخدام الدفران هنا مبقاش كتير يعني الناس زي ما قلت لكم لازم حد بيحب قوي يستخدم حاجة فيها مانيبيليشن كتير وعشان كده استخدامه هنا مبقاش كتير. ده الدفران ده طبعا ما ينفعش واحدة عندها برولابس لان عندها برولابس بيبقى بتاع صوت تحت خالص خالص والدفران والنزل بيه نتين في مكان اللي عندهم كولابس عامل لهم حاجه كده مخصوصه اذا كانوا عايزين يستخدموا بارير يعني عامل لهم حاجه مخصوصه كده شيء اسمه سيرفايكال كاب. السيرفايكال كاب شكله كده اهو ده السيرفايكال كاب. السيرفايكال كاب ده حاجه بتركب هو عشان الكبس كده على طول على السيرفس خلاص هو السيرفس ده مش فوق بعيد ده هو ده يعني انا معمول مخصوص عشان يركب كده دايركتلي ابلايد على السيرفيس دايركتلي فيتنج على السيرفيس. ده حالات البرولاب ده شيء وهمي جدا مش موجود يعني هتلاقيه شيء اسمه سيرفايكال كاب ملحوظه واحده بس الواحد مش مفروض يربط سيرفايكال كاب مع داتش كاب. الدايجرام بيسموه داتش كاب الدايجرام بيسموه داتش كاب لان ده اسمه سيرفايكال كاب ما تلخبطوش مع بعض ده حاجه وده حاجه. على فكره اقول لكم حاجه بس اقرب المعنى ليكم شويه يعني الامتحان اللي فات على طول كوندوم غير الكونتراسبشن او 10 نانا كوندوم من سنتين كده على حاجه دايفرام يعني حاجات بتيجي يعني شكلها حاجات وهميه ومكتوب تحتها كده باراجراف كام كلمه وبتاع بس مش عارف ايه طريقه الكونتراسبشن المفروض الكونتراسبشن المفروض يكون في المفروض لازم يجي في الكونتراسبشن في الوقت بس ده اللي اسمه سرفايكال كان اللي بعده طرق ثانيه من الكونتراسبشن في حاجه اسمها فيسيولوجيكال ميثود اوف كونتراسبشن الفيسيولوجيكال ماتود الكونتراسبشن دي بتعتمد على معرفتك بالفيسيولوجي يعني ما فيش حاجه من بره هنستخدمها يعني اعتمد على معرفتنا بالفيسيولوجي واول واحده فيهم طريقه اسمها ذا سيف بيريد. سيف بيريد اللي هي بيقول عليها فتره الامان هم لما جم يحسبوا السيف بيريد اللي فيكم عايز ايه فانا هتحسب ازاي خليه معايا جم يحسبوا السيف بيريد اعتمد على كذا معلومه ان السبيرم ممكن يعيش من يومين لغايه اربع ايام السبيرم ممكن يعيش في اثنين تاني فتراك من يومين لغايه اربع ايام اما الاوفم فبيعيش يوم اذا ما كانش يبقى فترات يوم والماتيريال فيز ثابته على 14 يوم مور اور ليس يعني انتوا عارفين ان معظم الناس بيجي لهم انسبريشن افري 28 داي وفي ناس بيجي لهم افري 32 داي افري 36 داي في فاريشن بس الفاريشن كله في ايه؟ في الفوليكيولار فيز الماتيريال فيز المفروض انها مور اور ليس ثابته في كل ده اكوردنج للمعلومات دي احنا ممكن نحسب ايه الاوقات اللي ممكن يحصل فيها حمل ونبعد عنه بالشكل ده. شوفوا بقى انا في اللغه نفس كده كده ده اول يوم في المنستريشن وده اول يوم في المنستريشن برضه كويس مش احنا نقول بتاع فيه سته يعني انا متاكد انه قبل اول يوم في المنستريشن ده قبل ال 14 يوم كان في ايه؟ في يوم الاوبريشن يعني انا لو خدت اول يوم في المنستريشن ده رجعت قبل 14 يوم يبقى ده يوم الاوبريشن. مفروض ان انت لو عايز تتجنب الحمل تبعد عن يوم الاوبريشن ده اربع ايام اربع ايام دول بتوع ايه؟ يعني لو حصل انتركورس قبل الاوبريشن بيومين مش ممكن يحصل حمل وثلاث ايام فاضل اربع ايام كمان لان الحمل ما يسرفايف الفتره دي ونبعد يوم كمان من باب الحرص يعني يبقى عندك ماينس 14 ماينس 4 ماينس 5 تعالوا ماينس 19 خلي الرقم ده على جنب شويه. طيب مش ممكن يحصل حمل بعد الاوبريشن ممكن يحصل حمل يبقى انا لو رجعت لورا 14 يوم بقيت في يوم الاوبريشن المفروض ابعد عنه يوم يوم ده بتاع ايه؟ بتاع سرفايفل اوف ذا اوفر ويوم كمان من باب ايه؟ من باب السيف يبقى تبعد عنه في يومين يبقى عندك ماينس 14 بلس 1 بلس 1 يبقى وصلنا لفيجر ثاني اسمه ماينس 12 بس خدوا بقى الفكره دي طبقها على اي حاجه تانيه. انا هوريكم التطبيق بتاعنا ماشي ازاي. هتصحوا كده شويه تانيه فاهمه. الرقم ده اكتر حاجه طبعا في الدنيا اللي جات لك واحده قبل كده الاستريشن ابي كوند ايه ازاي. خد الرقم 28 ده مره 20 منه 19 مره 20 منه 12 مرة 19 مرة 12. انا وشلت منه 19 يبقى كام؟ انا وشلت منه 12 يبقى يبقى دي period of abstinence. ده الفترة اللي المفروض يحصل فيها امتناع عن السكشوال انتركورس من اليوم رقم 9 لليوم رقم 16. عايز تراجع ورايا تراجع ورايا. هي الست اللي جابها تطلع كل 28 يوم هيحصل اوبريشن يوم كام؟ 14 صح؟ عشان كده لازم تبعد قبله بخمس ايام وبعده بواحد. طيب ناخد واحدة تانية دورة رجالها كل 32 يوم ماشي. لو واحدة رجالها دورة كل 32 يوم هاخد 32 مرة شيل منها 19 ومرة شيل منها 12 صح؟ هيطلع ايه؟ ابتدت اليوم رقم كام اليوم رقم كام؟ اليوم رقم 13 لليوم رقم 20. انا بقول حاجة صعبة كان سهلة أوي يعني. الرجالة دورة كل 32 يوم تحصل الأوبريشن يوم كام؟ بس الفكرة بقى بحاجة سنة يعني مع أدب ان مش دايما الثورة بتيجي باستمرار باستمرار كل 28 يوم ممكن تتحرك شوية في رينج معين. فانت هتطلب من الست دي لو عايزة تستعمل الست دي انها تعمل ريكوردنج للسايكل بتاعتها يعني سايكل السايكل بتاعتها بتيجي كل قد ايه. وفي ناس كتير قوي بتعمل كده تلاقي ناس كتير قوي انها ماشيه بتاع النتيجه كام صغيره اللي هي بتاعتهم اللي يمكن تدينا الاسبيشن في كده هابن فيري فيكوز يعني. فهتلاقي مثلا 28 28 26 29 28 28 دول اخر ست شهور شكلهم عامل ايه. مش هي الدوره بتجيلها غالبا 28 يوم انما ممكن تيجي 26 يوم وارد ما حصلت قبل كده وممكن تيجي 29 يوم حصلت لها برضه قبل كده. فانا بفترض الاحتمال ده والاحتمال ده. انا بقول لنفسي والله هي الدوره مش هتخرج عن الحاجات دي يا 26 يا 27 يا 28 يا 29 يوم اكوردنج. بس انا معرفش هتيجي الشهر الجاي ايه معرفش. فبناء عليه هناخد الرقم الكبير والرقم الصغير. الرقم الكبير تشيل منه الرقم الصغير اللي هو 12 والرقم الصغير تشيل منه الرقم الكبير اللي هو 19. ما عرفنا هنا هو ولا ما 26 و 19 ده كام؟ ده في كام؟ يبقى الامس ان السجون كام اللي هو الرقم كام؟ 13 من 7 ل 17 راح فيه 26 يوم الاوبريشن هيحصل يوم كام؟ 12 كويس قوي. شفت انا عدت قبله بخمس ايام؟ من اول يوم 7 ما فيش انتر كورس. يبقى احنا بعيد عن دول خمس ايام اللي هم الاربع ايام بتوع سبيرم ويوم من دول كام؟ عظيم. بس انا ما اضمنش يمكن الدوره تيجي 29 يوم 29 يبقى الاوبريشن هيحصل يوم كام؟ 15 يبقى احنا بعيدنا بعده يوم اللي هو يوم بتاع الاوبر ويوم بتاع الاوبر. فهمتوا الحاجه دي؟ ايوه بس المهم لو ما تخيلت بقى تحسب تحسب ازاي حطه في دماغك 19 و12 دول خلاص. وحط في دماغك بقى شوية معلومات الأدبية إن الأبسنس أقل ما يمكن هو إيه؟ أقل أبسنس ممكن هو أسبوع أو الأبسنس يعني أسبوع في أرض. دي حاجة. تاني حاجة كل ما الدورة تبقى يعني مش منتظمة قوي قوي ما تبقاش ذات ساعة يعني كل ما تبقى الأبسنس هيبقى إيه؟ هتبقى كتير بالظبط. في الآخر بقى السيف تيري تيري يكتب عنها كونكلوجن لطيف جدا في الكتب الكبيرة يكتب لك سيف تيري إز نوت سيف. إتس نوت 100% سيف. ليه بقى؟ لان المعلومات اللي مبنيه عليها سيف بيريد مش اكيوريت قوي. انا ما قلتش انها معلومات غلط انما معلومات مش دقيقه قوي. ازاي يعني سبيرم سرفايفر اللي انت فاكر ان اخره خلص خلص لما يعني ايه هيبقى اربع ايام يقول لك لا والله ده ممكن يبقى خمسه وسته وسبع ايام وحصل. والاوبر اللي انت بتقول ان هو السرفايفر بتاعه يوم ممكن السرفايفر بتاعه يمتد لغايه يومين. اما بقى البيتيل فيز اللي انت بتقول انها 7 على 14 يوم مش شرط. لقوا ان في اليونج فيميلز الناس اللي هو مثلا تحت 22 سنه البريتير فيز ممكن تبقى 11 و12 يوم في واحده فيرتايل وعاديه خالص. واذا المعلومات اللي احنا بنينا عليها بشكل قاطع سيف تي دي ما هياش معلومات اكيوريت قوي. ما هياش زي ما قلت ما هياش غلط بالمعنى بس مش اكيوريت قوي. بالتالي ممكن برضه الناس تلتزم بالسيف تي دي من عندك وهو غلط بيحصل. السيف تي دي ما هياش طريقه اكيد هذا معناها. بس هي طريقه في فيسيولوجيكال. في طريقه فيسيولوجيكال ثانيه بسيطه جدا جدا اللي هي برولونجيشن اوف لاكتيشن. كل ما السيف بيترفع لينا الهرمون العالي ولكن انت مين البرولاكتين؟ انت جنوب الكوكين. طول ما السيت بتتردع برولاكتين عالي انتاجمايزنج اف اس اتش واد اتش. بس هي حاجه تعتمد على هي بتتردع بالفريكوانسي قد ايه. لما تكون السيت بيتردع مثلا كل 3 ساعات ده برولاكتين عالي قوي ومن كتره عاليه ما يجيلهاش ضغط. بس اللي بيحصل بقى ان كل ما البيبي بيكبر يعني 3 4 شهور كده بعد الولاده اولا 3 شهور اجازه الوضع هيوصل ده تنزل تروح شغلها وبقى طول الصبحيه ما بتتردعش. وبعدين بعد شويه البيبي ابتدى ياخد زبادي وياخد مش عارف خضار مضروب وايه وفطاطات والحاجات دي فابتدت برضه الرضاعه تقل يعني ابتدت الرضاعه على فترات متباعده وبالتالي ده بتاع الرضاعه ابتدى ينزل. فممكن يحصل سبوراديك اوبيشن اي مين الرضاعه دي طريقه اعتمد عليها ولا لا في الاخر. كل ما تكون الرضاعه فيكم تاثر على فترات متقاربه ومنتظمه كل ما تقدر تطمن لها بطريقه ما تنساش. كل ما تكون الرضاعه دي متباعده اكثر كل ما ما تقدرش تضمنها بطريقه ده قصه بتاعت الرضاعه. في طريقه ثالثه للكونتراكشن برضه في السراجك يعني ما تستخدمش فيها حاجه برضه تستخدم فيها معلوماتنا بس اللي هي اسمها كويتس انترابتس. كويتس انترابتس يعني ايه؟ اسمه باين في واحد هتكف عليه زي ما حكينا كلهم عليه. واحد لسه دخل من كام سنه كده بيسالوه كويتس انترابتس قال لهم انفليشن في الكون هو يقول ايه علاقه الموضوع يعني وانترابتس عشان في اماكن فيها انفليشن انا كنت فاهم كده لا لازم تحطيه المهم بقى ايه؟ كويتس انترابتس از انترابشن اوف ايه؟ او انتركورس انتراكشن اوف ذا سيكشوال انتركورس. قبل الايجاكوليشن بيحصل انتراكشن انتركورس بس وبالتالي يفترض ان هو يبقى فيه ايجاكوليشن اوتسايد الفاجينا مش انسايد الفاجينا مش هيحصل حاجه وخلصنا على كده. الكويتس انتراكتس يبدو بطريقه كويسه مانع الحمل ولا فيه هرمونات ولا فيه تاكيد دوك ولا فيه مش عارف ايه وايه بس برضه له عيوب. في حاجه من العيوب بعد كده البروتين اللي كنا لسه بنقول عليه ده ممكن البروتين يبقى فيه عدد كافي من السبيرم لدرجه انه يحصل حمل. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان التايمنج اوف ايجاكوليشن از نوت بروبرلي is not always properly controlled. يعني ممكن النيل ما يقدرش يعمل كنترول على التايم بتاع الاوبريشن بتاع سوري الاجاكيليشن. ثالث حاجه ان ده ممكن يؤدي الى سم سيكشوال بروبلم بين التو بارتنرز دول او بين الكابل ده ممكن يعمل شويه سيكشوال بروبلم. كل حاجه هي ميزه وليها عيب. هو يمكن تطبيقه في يسالوك عليها اوقات في الاورال بيسالوك بس بالعكس بقى يقول لك مين اقدم طريق الكونتراكشن. فلما يصير السؤال ده مش على غيره بتاع ده يقعد يفكر بقى طبعا هم اخترعوا اللوب بقى الاول ولا اخترعوا الفلت قبله ولا بتاع فلندر زمان ولا ايه بالظبط. هذا طريق كونتراكشن في التاريخ طبعا الكورتس تاكيدا. دول الطرق الفيزيولوجيكال اللي هي الكونتراكشن. في طرق ثانيه بقى كيميكال ميثود كونتراكشن. الكيميكال ميثود كونتراكشن اللي هم الستاني فايبرز وهذا اللي بتناول الستاني كيميكال هي الستاني فايبرز. والسبيرمي سايزر دي يا اما بتستخدم الون يا اما بتستخدم مع حاجه ثانيه زي ايه تستخدم مع سبيرمي سايزر زي كوندوم ممكن زي تعرف وممكن تستخدم لوحدها. لو هتستخدم لوحدها السبيرمي سايزر دي المفروض انها تستخدم قبل الانتركورس بربع ساعه الى نص ساعه. والسبيرمي سايزر زي الماده الفعاله اللي فيها ما بتخرجش حاجه من الاثنين. في حاجه اسمها فينايل هيركوريك اسيتيت وحاجه ثانيه اسمها نيلوبسينول 9 يا اما فينايل هيركوريك اسيتيت يا اما نيلوبسينول 9 هما الاثنين دول بيشتغلوا. ياخدوا اشكال مختلفه ممكن ياخدوا صوره تابلت ولا فومينج تابلت اللي هو تابلت اللي بيدوبوا يعني فوم او جل او كريم او فوم اساسا هو فوم فبخاف كده يعني بريبريشنز مختلفه انما الماده الفعاله واحده هناك. الكيميكال كونفرسيشن كويس برضه لا ليها دعوه بالهرمون ولا ليها دعوه بالرضاعه ولا مش عارف ايه انما هيبقى ان الفيلير ريت بتاعها عالي يعني طريقه يعني ما تقدرش تعتمد عليها قوي ما لهاش طريقه اكيد. دي حاجة. الحاجة الثانية انها كيميكلز باعتبار انها كيميكلز ممكن تعمل ايه؟ ممكن تعمل الرجيك رياكشن. اي حاجة كيميكلز زي ما حد نقص تحت استخدم نوع صابون جاب له حساسية نوع شامبو نوع مش عارف ايه ممكن تعمل حساسية عند الفيميل او عند الفيميل. دي الكيميكال كونتراسبشن. في واحد حد يطلع في الاورال يسالك يقول لك الكيميكال كونتراسبشن الموجود في البيت يعني في كابل بيستخدموا كيميكال كونتراسبشن الانبوبه بتاعت كيميكال كونتراسبشن في ايه في البيت ينفع كيميكال كونتراسبشن. يسمع مبنية على معلومة قديمة انتوا عارفينها اسيديتي اسيديتي بتموت صح بالظبط اسيديتي بتموت ايه بقى الاسيديتي موجود في البيت كان لو الرومان كويس او بس ماشي طب في حاجة تانية اسيديتي مش بتعرف تعرف اكتر عشان مش بالمطبخ بره المدرسة بره المدرسة بره دواء موجود في كل البيوت واسبرين اسبرين از اسيتايل ساليسيليك اسيد اسبرين از ا فيري فيري ويل نون سبيرميسايد. دايما في اسبرين على السؤال ده كل ما هو عايز يقول لي ولا اساله انا عارف اساله لي حد فيك اساله السؤال اسبرين لوكال ولا اورال؟ مول الكيميكال كونتراسبشن. في طريقة تانية الكونتراسبشن اسمها دوشينج افتر انتركورس. دوشينج افتر انتركورس وفي دوشينج فاجينال دوشينج يعني immediately افتر انتركورس. طبعا هيعمل واشنج للسبرم يعني اي سبرم هيحصل لها ديبوزيشن في الفاجينا هتبقى واشنج للدوشينج افتر انتركورس. فده برضه طريقة كونتراسبشن. هو طبعا طريقة غير اعتمد عليها قوي انها طريقة كونتراسبشن بتقلل فرص الحمل. في موضوع اسمه فورست كويتال كونتراسبشن. فورست كويتال كونتراسبشن sometimes مطلوب اوقات الكونتراسبشن بعد السكشن انتركورس. اوقات الكونتراسبشن المطلوب بعد الانتركورس كمثال واحده ست جوزها مسافر وما كانش مفروض اي وقت بس جاي يعني she's not using any contraceptive this month. او ناس بقى special situation كده واحده تعرضت لريب. لو واحده تعرضت لريب هيبقى في مشكله كبيره بتاعت الريب ومفيش داعي يبقى في مشكله pregnancy كمان يعني. ف sometimes بيبقى مطلوب كونتراسبشن بعد الانتركورس. انا هقولك على طريقه وانت تروح تشتغل ازاي. ممكن تاني يوم الانتركورس او في خلال يومين نركب له هيشتغل بس الطبيعي ان انا ركبه في خلال يومين من الانتركورس مش بعد كده عشان يلحق يعمل ايه عشان يلحق يعمل الفورين بادي رياكشن اللي هيعملها دي ويحصل ليه سكر ويخلي الانتركورس ان هو يقدر يقوم بالانتركورس. هو الاوفيليشن بيحصل في يوم 14 فيرتيلايزيشن 15 وانفلتيشن 22 بس عندك حاجه بتاعت 7 8 ايام يعني. لو جريت بسرعه ركبت اي دي في خلال اول يومين فيهم ممكن جدا الاي دي يعمل الرياكشن بتاعته اللي تمنع الانفلتيشن دي. فكره. الفكره الثانيه ينفع ندي اصلا على الحمل. هندي اصلا على الحمل يا حد السوشي دي اورس فوت اورس دي اورس فوت اورس دي ورا كبيره اورس فوت اورس دي مش كده؟ كويس. هما يومين اول يومين بعد الانتركورس اورس صوت اورس الليل اورس صوت اورس الليل وخلاص. وطبعا طبعا مش الهدف ان احنا نمنع الاوفيليشن. الاوفيليشن حصل خلاص وده غير حصل في الفيرتيلايزيشن كمان. اما الغرض ان انا اعمل ايه؟ اعلي مستوى الهرمون. فمين هيكبر؟ البيت بيبقى تاني. بعد ما اعرف الهرمون تحصل له ايه؟ شديد قبل ما يحصل الانتركورس. يعني انا سحبت الاندوريتال ده من تحت الامبريو قبل ما يعمل الانتركورس. عليت الهرمونز كبرت الاندوريتال ورحت مقفش ورحت نازل فدول تعمل الدورات اللي تعمل فيها تلزمك. فاذا كنا بقى دخلنا مظبوط اذا كنا دخلنا في استخدام حاجه كده انك تعمل اندكشن اوف انسبريشن صح يبقى ممكن استخدم مين؟ الانتي بروجسترون اللي كنا بنتكلم عليه المره اللي فاتت. لو دي الانتي بروجسترون هتنزل الاندوريتال قبل الانسبريشن. This is post coital contraception. في حاجه ثانيه برضه post coital contraception لسه قايلها حاجه. post coital ايه؟ مش دوشنج. الدوشنج ده هيقلل فرصه الحمل بس طبعا لازم يبقى immediately بعد الانتركورس. ده اسمه post coital contraception. ده بقى الكونفرسيشن حته كده اسمها ستيريلايزيشن والنيل بيل. هما دول الحاجتين اللي نيل بيل ده اتكلمنا عنه كده كلمه عشان نخلص منه. نيل بيل ده هو وقت قالوا بقى الستات كده وحرام وهم اللي بياخدوا الاقراص وبتعمل لهم وبتعمل لهم هم اللي بيركبوا لوك ويعملوا لهم بيرفوريشن كل الازعاج ده. فلازم النيل بقى هو اللي ياخد حاجه بقى شويه جوه جانب يعني الموضوع الكونفرسيشن. تعالوا بيلز من ماده اسمها دوسي بول. دوسي بول دي من نزرة ازرق اوتوما ماده كده معينه بتخرج من النزرة دي. والماده دي مفروض انها لو سدت لمده شهرين بتعمل سبريشن سبرماتوجينيس. يعني لو عملت تحليل الراجل ده بعد شهرين بقى عنده ايه؟ ادوسبرم وسام فايبرز. ادوسبرم مش هو بالظبط. ادوسبرم في سبرم. ومفهوم ان الاعراض دي لازم تكون ريفرس يعني يوم ما نبطل الاعراض دي يرجع تاني تكوين سبرم زي ما كان. كلام شكله لطيف قوي وظريف جدا بس في عيبين كبار جدا بيحدوا استخدامه او يكادوا يكونوا بيمنعوا استخدامه. العيب الاولاني انه بيعمل امبوتنس. امبوتنس يعني مفيش اريكشن يعني مفيش ايه؟ مفيش انتركورس خالص. وده قصه ثانيه خالص غير الكونتراسبشن. طب لو مفيش انتركورس ما يبقاش في انتركورس خلاص ما هو مش هيحصل حاجه. يعني المطلوب كونتراسبشن مش المطلوب امبوتنس. ده حاجه وده حاجه. والبروبلم الثاني ان ده بيؤدي الى الكترولايت امبالانس. الكترولايت امبالانس ده اللي بيسيء للسايد افكت. يعني ده له سايد افكت مهمه جدا جدا. خلي بالك ما تقدرش تعمل. وبالتالي ولاد لو انت مفيش ميل فيل يعتبر سيفه ممكن يستخدم بشكل اكسبتبل. نيجي للستيريلايزيشن بقى. ستيريلايزيشن بالعربي يعني ايه؟ تعقيم. كويس قوي. وده يخش تحت ده هو ميل ستيريلايزيشن او فيميل ستيريلايزيشن. ستيريلايزيشن اوف ذا ميل او اوف ذا ميل. الستيريلايزيشن ممكن يتعمل للميل هو لايجيشن باي لاترال لايجيشن اوف ذا براز. يعني ده البراز يتفتح فتحة عند الصغيرة كده عند الناكل في السكروتر ويضربه في الباص ويتقص. طبعا القصه دي تعمل علينا كده اسمه bilateral ligation of the bus. bilateral ligation of the bus ده من الصعب جدا ان الراجل ده يرجع يبقى ترتاح المره الثانيه، لان الحته دي بيبقى فيها فايبروزس وصعب قوي to restore patency of the bus مره ثانيه. فده لو كنتوا فاكرين زمان انا عارف الاستراتيجي ولا فين، الوول بتاع الباص is very thick، الوول بتاع is very very thick and muscular، عامل زي الكورد كده، حتى بيقول لك عليه كورد لايك ستراكشر، الوول بتاعه thick جدا جدا والريون ده صعب جدا انك ترجعه patent مره ثانيه. دي حاجه. البروبلم الثاني ان بعض الناس اللي بيتعمل لهم الميجيشن اوف الباص دول they develop antibodies to their own stirrups، بعضهم مع الوقت بيكونوا انتي بوديز للستيرز بتاعتهم هم شخصيه، فحتى لو فرضنا ان انا عرفت ارجع الباص ده مره ثانيه هيبقى فيها انتي بوديز للستيرز، يعني الراجل بيعمل العمليه دي لازم يبقى فاهم ان هو بيعملها احتمالات ان هو يعرف يرجعها مره ثانيه تكاد تكون مش عارف. يمكن تكونوا سمعتوا ان هذا البايلوتال ايجيشن اوف الباص جه وقت كانوا بيعملوه كومبالسوري في الهند. الهند كان كومبالسوري اجباري، يعني شد الناس دول بالعافيه يدخلوه في كومبالسوري حتى لا عياده ولا بتاع اوضه ولا اوضه حتى. ورا الطهاره كده فرمان كده فايس انسجن عند الناس في الصوره وما لا ترى العجيش هذا الوقت. طبعا دي حاجه كلاميه بالمره يعني. طيب الستيريلايزيشن الثاني اللي هو فيميل ستيريلايزيشن. فيميل ستيريلايزيشن دي اللي هي العيانين اوقات لما تاخد شيء اوقات يقول لك يا اما رفض اناليل او بيقول عليها اوقات رفض مضايق، هو طبعا ما هوش رفض مضايق هو رفض اناليل، يعني هو تيوبلايزيشن. التيوبلايزيشن دي لو الواحد عايز يعملها ممكن يعملها ديورنج سيزيريان سيشن. During cesarean section لأنه during cesarean section أنت فاتح بطن العيانة واليوترس قدامك بالتيوب سبيل أوفر كل حاجة قدامك سهل جدا مكتوبة. بس هو بيتهيألي مفهوم إن إحنا مش هنقدر نعدي فتلة من تحت التيوب، صح ولا لا؟ ولا نقدر نعدي فتلة من تحت التيوب؟ صح. في بروجيكت فإحنا ما بنعديش بالظبط فتلة من تحت التيوب، أنت عارف إحنا بنعمل إيه؟ إحنا بنمسك التيوب بآلة نرفعها لفوق. طيب؟ هترفع التيوب لفوق هيبقى المنظر عامل كده. احنا بتشد التيوب ده فعلا تروح ماسكه وشده كده لفوق فعلا صح. التاني تحصل فيه كده زي كينج كده ولا ركبه كده شديت التيوب لفوق كده، لما تشد التيوب لفوق بتروح رابط هنا بقى عادي الرابطه بتاعتك كده رابط دول بحيث المنظر في الاخر هيبقى التيوب مربوط كده. دي الحته دي مربوطه التيوب عن كده خلصنا كده. ممكن بقى الجزء اللي ربطته ده يسيبه حاله تقصه اللي يعجبك يعني. في ماني تكنيكس بس دول اكتر تكنيك بيستخدم هو ده. سهل قوي قوي قوي تمسك كده الحته دي تفعل رابط ده او رابط الثاني هو يبقى يخلص مع بعض. طب لو الست دي ما كانتش حاليا بتولد بسيزيريان سكشن يعني ما كانتش دلوقتي بتولد بسيزيريان ولا كانت بتولد خالص يعني كان جاي لك واحده في العياده بتقول لك عايز تعمل كده ولا كده ممكن تعمله باللابروسكوب. ممكن نعمله بالأبرسكوب. الأبرسكوب إذا تخش بس بالأبرسكوب تمسك التيوب بتروح ساحب التيوب مدخل هذا الجزء من التيوب جوه الأبرسكوب. الأبرسكوب بيركب فيه حاجة اسمها رينج. الرينج ده عايز عشان تتخيلوه بصوره زي أستك عارف بس مش أستك مش أستك المعتاد ده أستك صغير كده أستك صغير خالص. بيتشد ويتفرد على الأبرسكوب نفسه يعني هو أستك بيتحط على الأبرسكوب وبعدين تروح تسحبه فيتفرد كده. تعمل التيوب تدخله جوه اليوم على الفاسكوب وبعدين تدوس على الزرار يروح نازل تاني عارف قصدي كان مشدود على اخر وسيبته هيجرب ايه ينزل ويه بس دي اسمها رينز لابروسكوبيك رينز دي مرسومه ازاي قدامكم ممكن تقربوا بمعنى الكلام هو بيتسحب التيوب كده كويس وبعدين تدوس على الزرار يروح نازل الرينج اخر التيوب ده اسمه لابروسكوبيك ابلكيشن اوف رينز. وفي حاجه غير الرينز اسمها كليبس ممكن تركب برضه على التيوب. دول طرق برضه وممكن تعمل توتري يعني ممكن تعمل كواجريشن لو لا عندك ده ولا ده ممكن تخش باللابراسكوب تستخدم التاج الاندو كواجريشن اللي قلنا عليه ده تعمل كواجريشن حته هنا كواجريشن حته هنا خلص باظ الجيوب خلاص انتهينا يعني. قبل مرحله اللابراسكوب كانوا لما يقعدوا يعملوا حاجه زي كده كانوا بيعملوها ثرو بوستيريور كوربوتن يعني من خلال بوستيريور كوربوتن. عارف ان البوستيريور كوربوتن بيشتغل مين؟ لا انا مش عايز حاجه من الاوبري. الاوبري ده يعني هو مات انا عايز اجي مين اقرب حاجه في التيوب اللي عندي؟ فيمبرال فكان بتاعه فتح هنا القصه الفيمبرال اندو اسمها تيم دايكتور ودي ما بتاعش بطنها هي فتحه صغيره كده في الكورتيرو كورتكس. اقصى حاجه ممكن تظهر من التيوب هو الفيمبرال اندو القصه الفيمبرال اندو وممكن اذا كنت برضه ما عندكش لابروسكوب تفتح فتحه صغيره قوي بطن البيشنت فتحه لا تتعدى عقد الصباع كده اسمها الميني لابراتوري. هل انا هيبقى شايف التيوب؟ طبعا مش شايف حاجه فتحه صغيره بس هخش بلايند دي بقى له وانس كتير وطبعا تشوف من الجهه حربطه واظبطه ثاني وانس كتير ثاني اربطه واظبطه ثاني. يعني اذا لو رحت حد يعمل تيوبر سكنالايزيشن دي ايه الاوقات اللي ممكن تعمل فيها ديورنج سيزيريان سكشن؟ دي سهله قوي، او باللابراسكوب او دوميني لابراتومي او ايفن ثرو بوستيريور كولبوتومي. يعني في كذا طريقه وصايمين مش صعبين. يعني البروبلم ان البيشنت اوقات يجي لك تقول ريفرسال اوف تيوبر سكنالايزيشن، رجعت لكلامك عايز تعمل ايه؟ أفضل واحدة فيها احتمال ريفرسال هي اللابراسكوبيك، لأن هي أقل واحدة بيحصل فيها دامج في التيوب. دي أقل واحدة حصل فيها دامج في التيوب، الأبلكيشن أوف رينجز دي أقل مقدار دامج مفروض. وبالتالي هي أفضل واحدة يمكن نعرف نعملها ريفرسال. عايز أقول لكم على موضوع السيريلايزيشن ده، ليه كنتوا يعني بعينك حتى على الامتحان وكده. اللي فيكم هيشتغل الشغلانة دي أوعى تتجرجر في موضوع هيشتغل مع مين يعني فرق. يعني محدش عمل يتجرجر في فكرة السيريلايزيشن دي. ان البيشنت اللي بتجيلك عايز السيريلايزيشن دي وصلت روح، بتجيلك واحده مثلا والده ثلاث مرات قبل كده سيزيريان سكشن بس، وعندها وليكن مثلا بنتين وبتيجي وهي داخله السيزيريان الرابعه تقول لك انا هعارضك وانا اقولك واعمل لي مش عارف لايجيشن ولا لازم تمضي، تقول لك هات الورقه وامضي، طب لازم كمان جوزك يمضي، هتطلع الورق ورا الجوزه الورق ورا هيمضي ورا في الجوز اللي تحت، وهذا يعمل لها السيريلايزيشن. فاكر معانا دي كلها سنه ولا اثنين ما كانتش هي الثانيه اللي رايحه تلف وتجيلك تقول لك ان في الوقت كان بيلعب كوره الصبح وقع، والبنت الثانيه شركه البطاطس وقالها ما اعرفش ايه مش ديزاين دلوقتي، والثالث الاوتوبيس خلاص. هو كان جت المورتاليتي عندنا البري سكول مستخدم هنا يعني البري سكول الكلام ده عندنا زي ما انت عايز، والجهل منتشر جدا جدا، الجهل منتشر. الناس دي ما بتحافظش على اولادها بس كما هي طبعا يعني ربنا ورحمه كل عام، الناس ما بتحافظش على اولادها بالفعل، يسيبوهم يشربوا بطاطس في الشارع ولا بقى. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان هو الناس ما يعرفوش مصلحتهم فين، هي ما بتفهمش حاجه. يعني هي سمعت ان في واحده عملت ديجيشن ده عايز تعمل ديجيشن، انت مثلا انت عارف ان في بعض الناس بيبقوا فاكرين الراجيشن ده ريفرس، يعني اللي هي بتمضي لك عليه وهي واقفه عليه، هي مرض ومرض وكل حاجه، بس هي مرض وهي فاهمه انك ممكن واقفه تحوس، هي مش فاكره انت بطلت من الجهه، هي ما تعرفش، هي بصلها كده، فلازم انت تفهمها الوضع ايه بالظبط، وتفهمها الاحتمالات اللي بس ما لهاش وجود، وما كنتوش مصدقني تعالوا اتفرجوا على مناظر الناس بقى اللي هم حصل لهم كلام من ده. اسبريت واحده بقى من اللي هي مات لها عيلين منهم ولد، ولد وحيد وبقى عندها بنتين وجوزها هيطلقها ولا هيتجوزها ولا حاجه، قصه بقى يعني دي هتقلب خالص. طب ومالها دور في المزاج بتاعك ايه؟ راح فين اللوب والانجكتبلز ومش عارف تستخدم اي كونتراسبشن؟ اكيد هتلاقي لها طريق كونتراسبشن عدل يعني. الاستيريزيشن ما يتعملش الا لما كان انديكيتد صحيح يعني. يعني الناس بقى الكارديك اللي عندهم هارت فيلير وجاله هارت فيلير مع حمل ومعاه ست عيال وبتاع يتهزر لو عملت دي بالفعل لازم تعمل لها استيريزيشن. فانا واحده عندها كرونيك رينال ديزيز الحمل فيها خطر قوي حاجه كده، انما الناس اللي هم في ثلاثه سيزيريا انسكشن او اربعه سيزيريا انسكشن دول عايزين يعملوا لاجيشن دول مش المفروض راح يطلعهم في المعضله، هي اساسا ما تعرفش مصلحتها ايه، فما ينفعش انك تفكر. زي ما تجي لك واحده مثلا في بدايه الولاده خايفه ان راجع الولد تقول لك اعمل لي قسطره، تعمل لها قسطره ده في البناء، انت ما بتعملش على حسب ما هي بتفكر هو ايه، انت بتعمل حاجه انت شايفها. فهنا ما حدش من فضلكم اللي هيشتغل شغله دي يبقى جاجا في السيريلايزيشن دي. بس ده الموضوع بتاع الكونتراسبشن، اي حاجه فيه ممكن تيجي انكلودنج السيريلايزيشن. انا سبت حته صغيره منه في الاخر اللي هو تشويس انت ماتت الكونتراسبشن هبقولها احنا نراجع ان شاء الله. دي بتاع سؤالي كده ازاي يعني. طيب هو الكلام اللي محمد بيقوله ده وارد، بس خلينا بقى نتكلم كلام عملي. انت بتسمع على ناس في اوساط معارفك يعملوا السيريلايزيشن كويس قوي، يعني السيريلايزيشن ده عاده لما بيتعمل في سوشيال بلس اقل شويه من السوشيال بلس بتاعتنا. مظبوط؟ كويس. والست دي بيبقى عندها اربع خمس عيال، اللي في الاربع خمس عيال ما وصلتش 30 سنه. كويس قوي. وعلى الاربع خمس عيال ماتوا ما خدتش خمس ست سنين كمان. كويس. يبقى الظروف دلوقتي او المؤثرات اللي انت بتتكلم عنها عندها بتاع 36 سنه. كويس. وعلى قد حالها. هل دي اصلح واحده تعمل لها اي بي اف؟ يعني صعب انها تعمل اي بي اف، الاتمت الواحد هيكلفها من 9 الى 12000 جنيه وهي سنها اوريدي كبر على مقلبه كل دول على مقلبه كل دول. الظروف دي كلها على نظريه ممكن هذه في البراكتيكا يستخدم ده موضوع المسافه بعد 5 دقائق كده على 10 دقائق عشان مش هتعرف. خش بقى موضوع جديد.